فقال اشربوا في كل وعاء سواء كان الأربعة وغيرها غير أن لا تشربوا مسك، لكن تثبتوا. فهذا من باب الترخيص والتسهيل جاء بعد التشديد مثل هذه التشديدات. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جنتك من اليقين ما تعاون بأينا وصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالنا بوكنا وعيتنا وجعل ذلك منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيبنا ولا غاية رغبتنا ولا تصل إلى علمنا ولا خير قل ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.